جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله بما قلتم. يقول السائل: هل يأثم الإنسان إذا توفي عن نذر نذره لم يقضه ولم يعلم أحد بعده حتى يقضيه عنه؟ على كل حال هو دين يجب أن الإنسان إذا علم أن عليه دين سواء لله أو للآدميين أن يسجل ذلك ويثبته حتى يعلم من بعده، فإن وجد من يقضيه من أجل أن تبرى ذمته فهو خير له، أما أن يتركه ويسكت عنه فهذا بينه وبين الله. لا ينبغي الإنسان يتساهل بالديون سواء لله أو للآدميين. يقول السائل أن رجلا نذر على أنه إذا أتاه مولود ليصومن شهر رجب، يقول: هل يصوم شهر رجب من كل سنة أو يصوم شهرا واحدا فقط؟ ما ندري عن نيته، على حسب نيته، هل هو نذر أن يصوم شهر رجب في السنة التي نذر فيها أو نذر أنه يصوم شهر رجب كل سنة، هذا على حسب نيته هو، فهذا نذر ألزم به نفسه ولا ينبغي له أن يفعل ذلك، لكن ما دام أنه نذر طاعة فعليه أن يرجع إلى نيته، فهو أعلم بنيته منا والله أعلم عز وجل بنيته. نعم. يقول السائل أنه نذر أن يخرج من راتبه الشهري نسبة نسي قيمتها ومحتار بين قيمتين صغرى وكبرى، والقيمة الكبرى ترهقه بعض الشيء، فماذا يفعل؟ يجعل وسط، يجعل أكثر من الصغرى وأقل من الوسطى، يتوسط. إذا كان نذر مثلا يعني ظن أنه يقول 100 ريال أو 300 ريال يخرج 200. يقول السائل: ما ولا ينبغي الإنسان أنه يلزم نفسه بهذه النذور، نحن ننادي لأن النبي عليه الصلاة والسلام حذر من النذر وقال إن النذر لا يأتي بخير، يعني ليس هو الذي يأتيك بما تريد أبدا ولا يحتاج، ما دامك تحب أن تتصدق وتحب أنك تبذل اعزم على النية الصالحة، فربما شهر تخرج أكثر وربما شهر تحتاج ولا تستطيع أن تخرج شيء أو تخرج شيء قليل بدون نذر. ولا ينبغي الإنسان أنه يعود نفسه أنه يتصدق من راتبه كل شهر أو من دخله، ينبغي لكن بدون نذر على حسب استطاعتك. نعم. يقول السائل: في الاستثناء في اليمين هل لابد أن يكون مباشرة الاستثناء بعد حلفه مباشرة أم له أن يؤخره؟ لا، إذا لم يباشر ما نفع الاستثناء، لابد أن يكون الاستثناء مع التلفظ باليمين، والله إني إن شاء الله والله إن شاء الله لا أفعل أن كذا. نعم. يقول السائل: ما حكم حضور المولد وهو يجلس ولا يتكلم ولا ينشد بشيء إنما يسمع فقط؟ على كل حال كل مجلس غير مشروع من حضره فهو آثم سواء تكلم أو لم يتكلم، وما دام أنه يعرف أن المولد غير مشروع وأنه غير مسنون ولا سيما إذا اعتقدوه سنة أو عيدا، وأشد ما يكون ذلك إذا أوردوا فيه القصائد الشركية والمدائح التي فيها الغلو والأمور المحرمة من رقص وغيره، فإن هذا وعياذ بالله عكس ما ينبغي في حق الرسول عليه الصلاة والسلام، فعلينا أن نتق الله وأن نعرف أن هذه بدعة ما لها أصل من الشرع، ولو كان خيرا لسبقونا إليه. القرون المفضلة التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام في قوله: خير أمة قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، هذه القرون المفضلة ما فعلوا هذا، فهل نحن أشد منهم محبة للرسول عليه الصلاة والسلام؟ أبدا. فلو كان خيرا لسبقونا إليه، فما دام أنهم ما سبقونا إليه ولم يفعلوه وليس له أصل معروف عن الطائفة المنصورة وهم أهل السنة والجماعة، فعلى الإنسان أن يتق الله وأن يتجنب هذه البدعة ولا يشارك فيها، لا بقول ولا بفعل ولا بحضور ولا برضا. نعم. يقول السائل: هل يجوز أن أكل من الموائد المعدة لإفطار الصائمين وأنا غير صائم في المسجد النبوي؟ الظاهر والله أعلم أن الذين بذلوا الطعام ما يمنعون أحد أن يأكل منه، بذلوه لمن يأكل سواء صائم أو غير صائم، وذلك إن شاء الله الخير كثير، ولا أظن سيضر بالصائمين. وصاحب الطعام يفرح إذا أكل طعامه لأنه يريد بذلك وجه الله إن شاء الله، فهذا ليس فيه إن شاء الله حرج. الحرج لو كان يبي يأخذه يخرج به، هذا نعم، هذا ما وضع لهذا. أما للأكل إن شاء الله فهو سيؤجر صائم أو غير صائم إن شاء الله، إلا لو علمت أن إنسانا بعينه ما وضعه إلا للصائمين ولا يرضى أن أحد يأكل فلا تأكل. نعم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك. اللهم صل وسلم وبارك.